نحن فتيات ذهبنا في هذا العام مع والدنا للحج، وفي أثناء رمي الجمار في ثاني أيام التشريق ذهبنا إلى رمي الجمار، وعند رمي الجمرة الأولى وجدنا زحاما شديدا جدا لدرجة أننا كدنا أن نسقط على الأرض، فما كان منا إلا أن خرجنا وما قدرنا على الرمي، ووكلنا من كان معنا ليرموا عنا، فرموا الجمرة الأولى والثانية وقد أعطيناهم كل ما معنا من الحصى، ولما جئنا للجمرة الثالثة لم يكن عندها زحام، فقالوا لنا أرموا أنتم، لكن لم يكن عندنا حصى حيث كانت معهم، ولكن لكثرة ما معهم من الحصى قالوا لا يوجد عندنا شيء، فما كان منا إلا أن أخذنا حصيات من الأرض ورمينا بها الجمرة الأخيرة، وبعد أن انتهينا من رمي الجمار أخرجوا ما معهم من الحصى ورموا به على الأرض، فما صحة عملنا هذا وهل علينا شيء في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا شيء عليكم، ورميكم إن شاء الله صحيحا صحيح ولا بأس به. لا شك أن الأولى حمل ما يرمي به الحاج من الحصى معه عند إتيانه لرمي الجمار، وهل يلزم التقاطه من مكان بعيد ومزدلفة أو من الطريق أو لا؟ المهم أن ترمى الجمرات. طيب، وما دام قد تم رميكم للجمرة التي لم تستطيعوا التي استطعتم رميها ففعلتم فلا شيء عليكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.